قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار، بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب، ومضي حول إلا في معشر، ونتاج سائمة وربح تجارة، وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع، وإن أبدله بجنسه فلا. وإذا قبض الدين زكاه لما مضى وشرط. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. هذا الكتاب مناسب جدا أن يأتي في هذا الموضع، لأن الزكاة قرينة الصلاة كما تعلم في كتاب الله تعالى، وفي حديث ابن عمر وغيره في ذكر أركان الإسلام بعد ذكر الشهادتين والصلاة قال: وإيتاء الزكاة، فهي آكد أركان الإسلام بعد الصلاة. قال رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام، هذا الأول من الأصناف الزكوية، من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، ونقد هذا هو الثاني، مراد ذهب وفضة وما يقوم مقامهما، وعرض تجارة هذا هو الثالث، الأشياء المعدة للتجارة، وخارج من الأرض هذا هو الرابع، هذا هو الرابع، خارج من الأرض وثمار، ثمار هذه تابعة للرابع، خارج من الأرض والثمار هي تابعة للرابع أيضا، خلافا لفعل المصنف هنا وفي أصله كفاية المبتدي أو كافي المبتدي. الخامس من الأصناف الزكوية، من الأموال الزكوية، العسل، العسل هو الخامس، فهذه تسمى الأموال الزكوية، هذه الأشياء تسمى إيش؟ الأموال الزكوية، وهي في الجملة على قسمين: قسم ظاهر وقسم باطن، قسم ظاهر وقسم باطن. الظاهر بهيمة الأنعام والخارج من الأرض، ما سواه يسمى باطن، يسمى باطنا، تسمى أموالا باطنة. إيش فائدة التفريق هذا إذا قلنا يعني بهيمة الأنعام والخارج من الأرض هذه أموال ظاهرة وما سواها أموال باطنة؟ أهم فائدة أن ولي الأمر يجب عليه أن يبعث السعاة لجمع وجلب الأموال الظاهرة، زكاة الأموال الظاهرة، أما الأموال الباطنة فلا يجب عليه ذلك وإن كان يجوز له. قال: بشرط إسلام، هذه شروط في الزكاة، شروط عامة، ما هي؟ إسلام فلا تجب على كافر، وحرية فلا تجب على العبد المملوك، لماذا؟ لأنه هو وما يملك لسيده، وملك نصاب، ملك نصاب، فهذا هو الشرط الثالث، وملك النصاب، ملك النصاب لا بد منه في جميع الأموال الزكوية، لكنه يقدر في الأثمان وقيم العروض تقريبا، يقدر تقريبا، وما سواها يقدر تحديدا. كيف تقريبا تحديدا؟ يعني لو شخص عنده مثلا 39 من الغنم نقول لا تجب عليك الزكاة، لو كان عنده 40 لا أوجبنا عليه الزكاة. أما الأثمان فهي تقريبية، يعني زاد نصف درهم، نقص نصف درهم، كذا، الأمر سهل. طيب، الرابع من الشروط ما هو؟ استقراره، استقرار ماذا؟ استقرار النصاب، ملك النصاب هذا شيء، استقراره يعني تمام الملك، يعني تمام الملك عليه. وأرجو أن تتنبه معي لهذا الشرط، فإن هذا الشرط من أهم شروط وجوب الزكاة، وتنبني عليه مسائل كثيرة يعني قديمة ومعاصرة. ما هو؟ استقرار الملك أو تمام الملك. إيش نقصد به؟ نقصد به أنت الآن مثلا بيدك 20 دينارا من الذهب، فهذا يسمى إيش؟ ملك نصاب، هذا ملك نصاب. لو كانت 20 هذه، 20 التي بيدك، 10 منها ملك لك في الحقيقة، و10 دنانير منها إنما أنت قد اقترضتها من إنسان، فهي إذا نظرنا إليها أنها بيدك قلنا هي ملك لك، إذا نظرنا أنها في الحقيقة هي مملوكة لزيد من الناس الذي اقترضتها منه فإنها لا تكون ملكا لك، فهذه غير مستقرة، ملكها غير تام في يدك لتعلق حقه بها، ملكه هو غير تام عليها لأنه مستحق لها لكنها ليست بيده. واضح؟ إذن هذه صورة من صور عدم استقرار الملك، صورة من صور عدم استقرار الملك. إذن تمام الملك أن يكون المال بيده وأن لا يتعلق به حق غيره، وأيضا أن يكون يستطيع التصرف فيه باختياره فتكون فوائده حاصلة له، فتكون فوائده حاصلة له. طيب عندنا الآن، ركزوا معي يا مشايخ، ركزوا معي الآن، عندنا يونس بيده مثلا 20 دينارا من الذهب، نقول وجبت عليك الزكاة، ما في إشكال، ليس الدين ولا شيء. طيب فإن كانت هذه 20 منها 10 للشيخ ماجد، فنقول هنا إشكال، هذا هنا الملك غير تام، لا عند يونس ولا عند ماجد لما ذكرته لك قبل قليل. طيب هل نقول على ماجد أن يؤدي زكاته أو على يونس أن يؤدي زكاته؟ هذا ما سيأتينا بعد قليل، هذه مسألة متفرعة على هذا الشرط. طيب قال رحمه الله تعالى: وسلامة من دين ينقص النصاب. وسلامة من دين ينقص النصاب، هذا شرط متفرع على شرط الاستقرار. ما هو؟ سلامة من دين، سلامة من دين على السلامة ينقص النصاب، ينقص النصاب. فأنا بيدي 20 دينارا وعشرة منها في الحقيقة هي دين علي لماجد، فنقول إذن أنت كأني يا يونس بيدك 10 فقط، ولو تجملت أمامنا بالعشرين في الحقيقة هي 10. وبعد قليل سيأتينا شأن ماجد. قالوا مضي حول، هذا الشرط الخامس، مضي حول. إذن من شروط الزكاة مضي الحول، مضي سنة كاملة يعني سنة هجرية كاملة، بين قوسين افتح قوس، إلا في معشر، هذا الأول من المستثنيات، ونتاج سائمة هذا الثاني، وربح تجارة هذا الثالث. فهذه مستثنيات من مضي الحول، فلا يشترط مضي الحول فيها، نأخذها واحدة واحدة. الأول معشر، المراد بالمعشر هو الخارج من الأرض، خارج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده. ثاني ونتاج سائمة، نتاج السائمة حوله حول أصله، حوله حول أصله. كيف؟ انتبه معي الآن، لو أن مثلا نغير في المثال، لو أن الأخ مثلا بشير، لو أن الأخ بشير عنده يملك 100 من الغنم في بداية السنة، 1 محرم عام 41، كم؟ 100 من الغنم. خلال العام ولدت ولدت ولدت وزادت إلى 130، فلما جاء 1 محرم عام 42 فإذا هي 130، التي تم عليها حول كامل هي كم؟ هي 100 فقط التي ابتدأ بها الحول. طيب والموجود الآن على تمام الحول كم؟ 30. بيد أن هذه 30، هذه 30 هي متفرعة عن 100، هي متفرعة عن 100، والفارع تابع للأصل، فنقول يا بشير أدي زكاة 130 من الغنم، فلا بد أن تخرج شاتين ولا تكفي شاة واحدة. طيب قال 30 ما تم عليها الحول، نقول تم حول أمهاتها وهي تابعة لها، هذا معنى أن النتاج السائمة لا يشترط فيه مضي الحول. وربح تجارة، ربح تجارة معناه أنه لو كان عندنا مثلا إيش نأخذ اسم، مشكلة قراءة الإنجليزي وسط، نرجع للشيخ ماجد أو أكرم، لو كان عندنا مثلا الأخ أكرم مثلا عنده تجارة، عنده تجارة يتاجر في الطيب ودهن العود مثلا، فابتدأ الحول، ابتدأ به في بداية عام 41 برأس مال قدره 100,000، مع خلال السنة يبيع يبيع ويشتري بضاعة أخرى ويبيع ويشتري، فلما تمت سنة كاملة فإذا 100,000 قد صارت 150,000، فكم نقول له يزكي؟ كم نقول لأكرم يزكي؟ 100,000 التي تم عليها الحول ولا 150؟ الجواب 150. لماذا 150؟ لأن 50 هذه تابعة للمئة، تابعة للمئة متفرعة عنها، والتابع تابع. قال رحمه الله تعالى: وإن نقص في بعض الحول، يعني وإن نقص النصاب في بعض الحول حتى ولو كان هذا النقص في وسط الحول أو في أول الحول ببيع أو غيره، ما الحكم؟ فإنه لا يزكي كما سيأتينا بعد قليل. ببيع هذا واضح، يعني خلال الحول مثلا ابتدأ الحول وعنده 40 شاة، فخلال الحول باع منها 10، باع منها 10 ثم مكث شهر يبحث عن أخرى أفضل منها ثم اشترى 20 مكانها، الآن انقطع الحول. لو مكث أسبوع انقطع الحول. طيب لو عنده 40 من الغنم فجاءه ضيوف فذبح منها 2 انقطع الحول، بعد 2 أو 3 اشترى مكانها، نقول خلاص انقطع الحول فلا تجب عليه. قال وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره، يعني كذبح وموت، لا فرارا انقطع، لا فرارا يعني بشرط أن لا يفعل هذا فرارا من الزكاة. فإن كان يعلم أنه خلاص باقي شهر ويتم الحول، قال خلاص مدام باقي شهر ويتم الحول أنا الآن أبيع 10 من هذه وبعد فترة بسيطة أشتري 20 مكانها، فلا تجب عليه الزكاة، نقول لا تعامل بنقيض قصدك. قال وإن أبدله بجنسه فلا. لما قال وإن أبدله بجنسه، انتبه معي، لما قال وإن أبدله بجنسه علم من ذلك أن الأشياء منها شيء يبدل بجنسه وشيء يعتبر من غير جنسه. كيف؟ ما جنسه؟ يعني عنده إبل أبدلها بإبل فيبني على الحول، غنم بغنم فيبني على الحول، بقر ببقر فيبني على الحول، إبل ببقر، يعني بداية الحول عنده 10 من الإبل ثم خلال الحول باعها 40 من البقر، فهذا انقطع الحول. طيب ذهب بذهب لم ينقطع، ذهب بفضة لم ينقطع، ذهب بعروض تجارة لم ينقطع. فعروض التجارة والنقدين، عروض التجارة والنقدين المبادرة بينهما لا تقطع حساب الحول، تضمان إلى بعض في حساب النصاب وتضمان إلى بعض في شأن حساب الحول أيضا. ما مثال المسألة؟ مثال المسألة أنه الشيخ ماجد مثلا عنده 50,000 ريال، من بداية السنة عنده 50,000 مستقر عليها ملكه، فلما انتصف العام اشترى بها غنما حتى يبيعها في وقت الأضاحي. طيب قلنا غنم هذه اشتريتها بنية إيش؟ قال بنية التجارة وهي معلوفة، فيستمر حول 50,000. فإذا تم الحول تمت سنة كاملة، نقول قيم الغنم كم تساوي؟ قال تساوي 70,000، نقول خلاص أنت الآن تزكي 70,000، 50 حتى استبدلت بالغنم والغنم زاد سعرها حتى وصل إلى 70. طيب إذن عرفنا يا مشايخ أن التبديل يكون بجنسه بغير جنسه، بجنسه مثله المماثل تماما أو ما هو ملحق بالمماثل مثل عروض التجارة ملحقة بالنقدين. قال وإذا قبض الدين زكاه لما مضى. إذا قبض الدين، يعني الشيخ ماجد قبل قليل قلنا قد أقرضني 10 دنانير من الذهب، فإذا قبضها إذا أرجعتها له فإنه يزكيها لما مضى. فلو كانت جلست عندي مثلا 5 سنوات، تأخرت عندي 5 سنوات، نقول يا شيخ ماجد لا يجب عليك أن تزكيها كل عام. لماذا؟ لأن يمكن يونس ما يردها، لا يستطيع أو إلى آخره. فإذا قبضتها فإنك تزكيها لما مضى من السنوات، كل سنة تزكي، يعني في أول سنة تزكي 5-10 دنانير، في السنة الثانية تنقص قدر الذي أخرجته من الزكاة وتزكي الباقي، وهكذا انقاصا. إذن قال وإذا قبض الدين، قبض الدين هذا مطلقا، اكتب عندها مطلقا، يعني سواء قبض قدر النصاب أو دون النصاب، قال زكاه لما مضى. سواء كان هذا الدين يا مشايخ يعني دين قرض ولا هو ثمن مبيع ولا صداق امرأة ولا أي شيء من هذا القبيل، ما دام أنه حق له، حق مالي له، فإنه إذا قبضه فإنه يزكيه لما مضى من وقت استحقاقه. تقدم لنا قبل قليل ذكر شروط الزكاة، شروط العامة: الإسلام، الحرية، ملك النصاب، استقراره، ومضي الحول في غير المعشر إلى آخر ذلك. الآن سيشرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر الأحكام المتعلقة بكل صنف من الأصناف الزكوية، بكل مال من الأموال الزكوية. وابتدأ الكلام بذكر الكلام على زكاة بهيمة الأنعام، والفقهاء يقدمونها على غيرها لأنها جاءت مقدمة في كتاب أبي بكر رضي الله عنه في الصدقة. قال رحمه الله تعالى: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا. شرط لها يعني للزكاة في بهيمة أنعام إبل وبقر وغنم سوم، السوم يعني الرعي، يعني الرعي، يعني أن من شرط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام أن تكون راعية الحول كاملا أو أكثر الحول، الحول كاملا أو أكثر الحول، لأنه أحيانا يتعسر أن ترعى الحول كاملا، فيأتي وقت يعني في بعض البلدان يكون فيه جليد مثلا وثلج، فيصعب أن تخرج البهائم للرعي في شهر أو شهرين، وبقية العام ترعى، نقول هذه تعتبر سائمة أكثر الحول ففيها الزكاة. قال: وشرط لها في بهيمة أنعام سوم أيضا، يعني إضافة لما تقدم لك من شروط. إذن ما شروط زكاة بهيمة الأنعام؟ الإسلام لمالكها، الحرية، ملك النصاب، استقراره، مضي الحول، وإيش؟ كونها سائمة، كونها سائمة يعني في زكاة بهيمة الأنعام. إذا من شرطها أن تكون سائمة، وعرفت معنى السائمة. ومن شرطها أيضا شرط آخر لم يذكره المصنف، فحسن أن تضيفه عندك، اكتب بجوارها، وقال شرطها في بهيمة الأنعام سوم أيضا، اكتب: وكونها لدر ونسل لا لعمل. وكونها لدر ونسل لا لعمل. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: وأقل نصاب إبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين بنت مخاض وهي التي لها سنة، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث، وفي إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة وأقل. طيب، من فضلك أخرج لنا الجدول وقربه لزكاة الإبل. يقول الشيخ رحمه الله: وأقل نصاب إبل خمس. خمس هذا هو أقل نصاب الإبل. ماذا فيها؟ فيها شاة واحدة، وفي عشر من الإبل ماذا؟ شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث، وفي عشرين أربع. إذا تلاحظ أنه في جميع هذه، لا اليسار شيء، في جميع هذه الزكاة من غير المخرج، من غير جنس ما وجبت فيه الزكاة. الذي وجبت فيه إبل، والمخرج هو من الغنم، لأنه خمس من الإبل مال كثير فلم تخلى من زكاة. لكن لو قلنا يخرج منها واحدة يكون هذا إجحاف بالمالك، فيكون إخراج كثير، فلأجل هذا عود إلى الغنم. قالوا: في خمس وعشرين يعني من الإبل بنت مخاض، بنت مخاض وهي التي لها سنة. إذا ما علامة بنت المخاض؟ هي التي عمرها سنة، بنت مخاض، يعني بنت ناقة في المخاض في الغالب. وفي ست وثلاثين، إذن من خمسة وعشرين إلى خمسة وثلاثين هذه بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون وهي التي لها سنتان، بنت ناقة في الغالب أنها لبون، يعني أنها ولدت وصارت ترضع، وهي التي لها سنتان. طيب، وفي ست وأربعين، لما قالوا في ست وأربعين علم أنه من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين كله بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة وهي التي لها ثلاث، هذه حقة لها ثلاث سنوات استحقت أن تركب وأن يطرقها الفحل. إذن هذا من كم؟ هذا من ست وأربعين إلى كم؟ إلى ستين. ولأجل هذا قال: وفي إحدى وستين، هنا تغيرت الفريضة، في إحدى وستين جذعة وهي التي لها أربع، جذعة لأنها قد أجدعت ويعني سقطت أسنانها. طيب، في إحدى وستين جذعة إلى كم؟ إلى خمسة وسبعين. ولأجل هذا قال في التي بعدها: وفي ست وسبعين بنت لبون. بنت لبون يعني ناقتان يعني ثنتان من الإبل عمر كل واحدة سنتان. وفي 76 بنت لبون إلى أين؟ إلى كم؟ إلى 90. ولأجل هذا قال وفي 91 حقتان. هنا تغيرت الفريضة، حقتان يعني ثنتان من الإبل أنثيان عمر كل واحدة كم؟ 3 سنوات. طيب وفي 91 حقتان إلى كم؟ إلى 120. ولأجل هذا قال وفي 121 ثلاث بنات لبون. 121 ثلاث بنات لبون إلى كم؟ إلى 129. إلى 129. بعد ذلك يعني من 130 فما بعد يكون في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وبناء على ذلك ف 130 من الإبل ماذا يكون فيها؟ تنظر، تحاول أن تضع بداخلها كم 50 وكم 40، تجد أنك 40 و40 هذه 80، 40 و40 هذه 80، زائد 50 يكون المجموع كم؟ 130. ففيها ثنتان من 40، ما هي 40 بنت لبون، وفيها واحدة من 50، ما هي 50 هي حقة، فبنت لبون وحقة واحدة. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع هو الذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة هي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم، يقول رحمه الله تعالى وأقل نصاب البقر 30، هذا أقل نصاب البقر خلاف نصاب الإبل، تقدم لك أن أقله 5. وفيها تبيع، تبيع ما هو التبيع؟ هو الذي له سنة أو تبيعة، أو تبيعة. فتلاحظ أنه هنا جاء ذكر الذكر، قال تبيع أو تبيعة. أما ما تقدم فكله في زكاة الإبل، كل زكاة على في يعني يخرج من الإناث. دائما الأصل في الإخراج أنه يخرج من الإناث في بهيمة الأنعام لأنها أنفع للفقير. إذن وفيها تبيع والذي له سنة أو تبيعة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان. إذن ما حد المسنة؟ هي التي لها، هي التي لها سنتان. إذن 30 إلى كم؟ إلى 39 كل هذا فيه تبيع، وفي 40 إذا وصلت 40 فيه مسنة وهي التي لها سنتان. طيب إلى كم؟ إلى 59. ولأجل هذا قال وفي 60 تبيعتان يعني أو تبيعان، يعني أو تبيعان، ثم في كل 30 تبيع يعني أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فهذه هي القاعدة في إيش؟ القاعدة في زكاة البقر، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. فمثلا في 90 ماذا؟ ثلاثة أتبعة، ثلاثة أتبعة، 30 و30 و30. طيب في 100 من سائمة البقر ماذا؟ مسنة واحدة وثلاثة أتبعة، مسنة واحدة وتبيعان، تبيعان 60، مسنة واحدة 40، فهذه 100. نعم. قال رحمه الله تعالى وأقل نصاب الغنم 40 وفيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 3 إلى 400، ثم في كل 100 شاة، والشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. يقول رحمه الله تعالى أقل نصاب الغنم 40، لاحظ أقل نصاب الإبل 5، أقل نصاب البقر 30، أقل نصاب الغنم 40، كلما صغرت كلما زاد العدد. وفيها شاة، وفي 121 شاتان، عرفت من ذلك أنه من 40 إلى 120 فيها ماذا؟ فيها ماذا يا مشايخ؟ فيها شاة. وفي 121، في 121 فما أكثر من ذلك شاتان. وفي 201، 201 ثلاث، إلى كم؟ إلى 400. الحقيقة الغاية هنا غير داخلة، الغاية هنا غير داخلة في المغيب. فالأدق أن يقال وفي 201 ثلاث إلى 399، إلى 399. ثم إذا وصلت 400 فماذا يكون فيها؟ يكون فيها أربع شياه، يكون فيها أربع شياه، ثم في كل 100 شاه. طيب يقول شاه شاه شاه، ما الشات؟ الشات في اصطلاح الفقهاء ما له سنة من المعز، ما لها سنة من المعز، أو لها ستة أشهر من الضأن. ممكن تغلق هذا يا شيخ ماجد. ما لها سنة من المعز أو لها ستة أشهر من الضأن. قال والخلطة في بهيمة الأنعام بشرطها تصير المالين كالواحد. إذن الخلطة في بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال ما حكمها؟ قال تصير المالين كالواحد. طيب هل ذلك له شرط؟ قال نعم بشرطها، تضع عليه دائرة هذا بشرطها. هذا مهم لأنه هذا مبهم في المتن يحتاج إلى حل. ما شرط الخلطة حتى تكون بهيمة الأنعام، حتى يكون حكمها واحدا؟ شوفوا يا مشايخ، الخلطة، الخلطة إما تكون خلطة أوصاف أو خلطة أعيان. يعني بالمثال الخلطة إما أنه نشتري أنا والشيخ ماجد، نشتري كل واحد يدفع مثلا 10,000 ريال، فنشتري 50 من الغنم، خلاص يكون مكانها واحد ومراحة واحد وكل شيء، ومشاعة. يعني لا أستطيع أنا أن أقول هذه بالضبط التي لي وهذه بالضبط التي لك، وإنما قد مزجت مزجا تاما. هذا نوع من الخلطة. في نوع آخر ما هو؟ أن تكون أوصاف كل واحدة معروفة، أوصاف كل واحدة معروفة، يعني غير ممزوجة هذا المزج التام، وإنما أنا والشيخ ماجد أردنا أن نختصر بعض التكاليف ونستفيد، يعني كلانا يعني حاجته واحدة، فنستفيد من بعض المرافق سوية. ما هي؟ قال الخلطة في بهيمة الأنعام قلنا دون غيرها بشرطها تصير مالين كل واحد. ما شرطها؟ شرطها اكتبه عندك، أن تشترك، أن تشترك في مراح، أن تشترك في مراح أوله ميم، ومسرح، ومحلب، ومرعى، وفحل. نرجع عليها واحدة واحدة. أن تشترك في المراح يعني المكان الذي تبيت فيه وتأوي إليه، والمسرح المكان الذي تجمع فيه حتى تذهب إلى المرعى، ومحلب موضع الحلب، ومرعى ألا تنفرد إحداهما بوقت في المرعى ولا في مكان في المرعى، وفحل بأن لا يخص بعضها دون بعض بفحل دون الفحل الذي يطرق غنم الآخر. والمراد باشتراط الفحل يعني حيث اتحد النوع، لأن المعزة نوع والضأن نوع آخر كما تعلم. نعم. فإذا اشترط، إذا تحققت هذه الشروط، تحققت هذه الشروط، فإن الخلطة تصير في بهيمة الأنعام فقط تصير المالين كالواحد. إيش الفائدة إذا قلنا تصير المالين كالواحد؟ انتبه معي، فائدة يا مشايخ أحيانا يكون فائدته للمزكي، وأحيانا فائدته للساعي الذي يأخذ الزكاة، أو للفقير الذي يأخذ الزكاة. نضرب مثال لهذا ومثال لهذا. مثال أن تكون فائدته للمالك، فائدته للمالك أن يكون عندي 50 من الغنم، 50 من الغنم، وعند الأخ بشير 50 من الغنم. هذه 50 سائمة التي عندي كم الواجب فيها؟ شاة واحدة صح؟ والخمسون التي عند بشير الواجب فيها شاة واحدة. طيب ماذا لو دمجتا معا؟ دمجتا معا كم يكون فيها؟ من 40 إلى 120 كم فيه؟ في شاة واحدة صح؟ فبدل أن أخرج أنا شالي وحدي وبشير يخرج شالي وحده، إذا خلطناها مع بعض، خلطت هذه الأغنام مع بعض، فإن الواجب على الجميع مع الجميع مشاع شاة واحدة. فهذا صار التخفيف لنا، صار التخفيف لنا، وهو سوف يكون ضارا بالفقير الذي يأخذ، بدل اللي يأخذ شاتين سوف يأخذ شاة، سوف يأخذ شاة واحدة. صورة أخرى غير هذه أنه أحيانا يكون فيها تشديد، فقط نفس المثال الذي قبل قليل، لكن بدل 50 و50 اجعلها 20 و20. 20 لوحدها لا تجب فيها الزكاة، 20 لوحدها لا تجب فيها الزكاة، لما جمعتا بلغتا 40 فوجبت الزكاة.